ليلاتي والبعد طول علي طول علي قولي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيناتي فرحت لقاه عيني بعينيك يا ترى يا وحشني بتفكر في مين يا ترى يا وحشني بتفكر في مين عامل ايه مش مصدق اني اتحمل انا فرحة لؤى Mad. تهيد إلا نار الشوق إلا نار الشوق إلا نار الشوق إلا نار الشوق في يوم عن يوم حرمات تصبح حرمات مهما تيد. كل نار تصبح حرمات تصبح حرمات مهما تيد. عن يوم تزيد تزيد تزيد. Yeah.